بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 24 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 15 في القصيدة 177. قال المتنبي: هو الشجاع يعد البخل من جبن، وهو الجواد يعد الجبن من بخل، يعود من كل فتح غير مفتخر، وقد أغذ إليه غير محتفل، ولا يجير عليه الدهر بغيته، ولا تحصن درع مهجة البطل، إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في أبهى من الحلل، بذي الغباوة من إنشادها ضرر، كما تضر رياح الورد بالجعل، لقد رأت كل عين من كمالئها، وجربت خير سيف خيرة الدول، فما تكشفك الأعداء من ملل من الحروب ولا الأراء عن زلل، وكم رجال بلا أرض لكثرتهم، تركت جمعهم أرضا بلا رجل، ما زال طرفك يجري في دمائهم، حتى مشى بك مشى شارب الثمل، يا من يسير وحكم الناظرين له فيما يراه، وحكم القلب في الجدل، إن السعادة فيما أنت فاعله، وفقت مرتحلا أو غير مرتحل، أجر الجياد على ما كنت مجريها، وخذ بنفسك في أخلاقك الأول، ينظر من مقل أدمى أحجتها، قرع الفوارس بالعسالة الذبل، فلا هجمت بها إلا على ظفر، ولا وصلت بها إلا إلى أمل. إذا قال في البيت 15: هو الشجاع، ومثل خبر يعد البخل من جبن. هو الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، تعوذ منهما، خلتان تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهما، وفي الحقيقة أسوأ صفتين في الرجل باعتقادي، ليس اعتقادي أنا، يعني كل حكيم يرى ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الحكماء قال ذلك، مش رأى ذلك، قال ذلك، أو تعوذ من هاتين الصفتين. فتعوذه منهما دلالة على قبحهما أو على سوء، يعني سوءهما. إيش قال؟ هو الشجاع يعد البخل من جبن. كيف تبد البخل؟ يعني سيكون جبنا، لأن البخل إيش معنى البخل؟ يعني أن تحبس المال، وحبس المال يعني قد يكون مرضا عند كثير من الناس، ويبخل حتى على نفسه، ولكن حبس المال يكون خوفا من المستقبل، فهذا هو الجبن، أن تخاف من المستقبل. فلو كنت مؤمنا بالله واثقا بعطائه فإنك لن تبخل، لأنك تنفق، وما أنفقتم القرآن، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني سيعود، ما أنفقته في سبيل الله سيعود عليك مرة أخرى، أو حتى أنفقته يعني ليس في سبيل الله، في الصدقة، قد يكون حتى على عيالك، حتى على شؤونك الخاصة، فالله يعطيك، الرازق هو الله. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، الإقلال الفقر يعني، أو قلة المال. فإذا الإنسان ينفق، فلو لم ينفق دل ذلك على جبن عنده، لأنه عدم الإنفاق وهو البخل خوف من المستقبل، عندك تحمي حالك من المستقبل، خايف يحدث معك شيء في المستقبل فتحتاج المال فتكنز المال، فخوفك من المستقبل جبن، فسماه المتنبي جبنا، فعد البخل جبنا، فقال لك أنا شجاع، فقال لك هذا المتنبي قال عن سيف دولة إنه شجاع، فهو جواد، إذ إن الشجاعة تتطلب الكرم، فلا شجاع بخيل، لأن الشجاع لا يخاف والبخل خوف، فيتعارضان، فتتلازم صفة الشجاعة مع صفة الكرم. ولك أكثر ما مدح به الممدوحون في الشعر العربي هاتان الصفتان: الشجاعة والكرم. إذن هو الشجاع يعد البخل من جبن، وهو الجواد الكريم يعد الجبن من بخل. طب كيف صار الجبن بخل؟ فهمنا البخل جبن، طب الجبن كيف يصير بخل؟ قال لك الجبن يعني تكون جبانا، لا تقدم إلى المعركة، فعدم إقدامك على المعركة هو ظن بخل بروحك، فأنت لا تجد بروحك. فقال لك الجبن بخل بالروح، فجبنك وأحجامك عن الإقدام في المعركة بخل بروحك، فهو غير بخيل بروحه. إذن وهو الجواد يعد الجبن من بخلي. ثم قال في البيت السادس عشر: يعود من كل فتح غير مفتخر وقد أغذى إليه غير محتفل. يرجع من كل نصر، فتح نصر غير مفتخر، يعني لم تأخذه العزة بالإثم، لم يرى نفسه ولم يتكبر ولم يفتخر بذلك، إذ إنه يعد الفتح يعني هبة وفضلا من الله تعالى، وإذا أراد أن يشكر فيشكر الله تعالى، فلا يفتخر ولا يقول للناس لقد انتصرت على الأعداء، أرأيتم كيف كان قتالي؟ مع أن الشعراء طبعا عبر التاريخ كلهم كانوا يفتخرون بقتالهم في المعارك، وحتى الأبطال، لكن قصد يقول كان عنده تواضع لله تعالى. الدليل على أن الشعراء كانوا يفعلون ذلك قول عنترة في المعلقة، قال: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يعود من كل فتح غير مفتخر وقد أغذى، يعني أغذى الخطى أسرع إليه، غير محتفلي، والاحتفال التأهب للشيء، يعني هو يذهب إلى الأعداء غير متأهب لقتالهم. وطبعا ظاهر البيت أنه كيف تروح للأعداء دون أن تستعد لذلك، دون أن تتأهب، دون أن تأخذ احتياطاتك. قال لك لا، غير محتفل يعني غير محتفل بقوتهم، غير يعني هياب لهم، يعني يذهب وهو لثقته بالله تعالى ثم لثقته بنفسه لا يحتفل. وقيل إنه غير محتفل بنفسه، يعني غير هو متهيب أو متأهب للقتال بنفسه، ولكنه يشرف على تأهب الآخرين للقتال. أما هو فدائما متهيب أو متأهب للقتال، فهو ليس محتاجا إلى أن يتأهب كل مرة، إذ إنه دائما في قتال مستمر. وذلك إيش وقال: تعود أن يغبر المتربي، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، يعني يدخل من معركة إلى معركة. هو صحيح المتربي كان يقول ذلك عن نفسه، بس إذا تطبقها على سيف الدولة تصدق له أيضا. إذن يعود من كل فتح غير مفتخر وقد أغذى إليه غير محتفل. فما قال في البيت السابع عشر: ولا يجير عليه الدهر بغيته ولا تحصن درع مهجة البطل. يجير من أجاره، أجاره منعه حماه، فلا يمنعه الدهر بغيته، ولا يجير عليه الدهر بغيته، وبغيته يعني ما يطلب من النصر، فلا يمنع الدهر نصره ولا يقف الدهر حائلا بينه وبين الفتوح. فهو ما يريده بغيته هو رؤوس الأعداء، فلا يقف الدهر حاجزا بينه وبين هذه البغية وبين هذا الطلب من قتل الأعداء والإحاطة بهم أو برؤوسهم أو من الانتصار عليهم أو من الظفر بهم. ولا يجير عليه الدهر بغيته ولا تحصن درع مهجة البطل، مهجة روح البطل، قالك الدروع التي يلبسها أبطال من أعدائه لا تحصنهم. ما في واحد يقف أمام سيف الدولة، ما في قوة تمنع سيف الدولة، كل الدروع التي يتحصن بها أولى الأبطال سوف تنفلق أمام ضربات سيف الدولة، فلست بمأمن أيها البطل إن ظننت أن الدرع سيحميك من ضربات سيف الدولة ومن شدة طعنه بالرماح. ثم قال في البيت الثامن عشر: إذا خلعت لازم ندخل نفس المتربي، المتربي إذا لم يدخل نفسه في مدح الممدوح يمرض، يصيبه مرض، فلازم يدخل. إذا ما دخلش بكون قصده عن نفسه، يعني مدح الصفات التي خلعها على الممدوح أو أعطاها للممدوح يقصد بها نفسه، هذه صفاتي أنا، بس صادفت أنني أردت أن أمدحك بهذه القصيدة فخلعت عليك صفاتي، أعطيتك صفاتي. فإما أن يفعل الأولى أو الثانية، إما أن يدخل نفسه في القصيدة المدح، أو إذا لم يدخل نفسه أن يكون كأنه يعني لسانه حاله لا لسان مقاله، يقول أنا المقصود بهذه الصفات لا أنت، لكنني ألبستها لك من أجل لعاعة، من أجل بعض الدراهم، من أجل أن أعيش. إن الشعراء أفقر الناس. طيب إيش قال؟ إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في أبهى من الحلل. إذا خلعت يعني ألبسته، حلل جمع حلة وهو الثوب، ويقصد بها قصائده، يقول إذا أنا مدحته بقصائدي وجدت وستطعت والله حلوة قصائدي هيك بقول. نظرت إليه بعد أن خلعت عليه هذه الحلل ألبسته هذه الثياب يعني قلت فيه هذه القصائد فنظرت إليه فرأيت جميلة والله حللي جميلة والله قصائدي جميلة والله يا متلبي إنها لك ذلك خلينا سأطلع بناتكم أنتم الاثنين أنت وسيف الدولة والله إنها لجميلة والله إنها لجميلة فيعني أنت صدقت في ذلك حتى لو أنك يعني ظهرت أناك في يعني في هذا البيت قال وجدتها منه في أبهى من الحلل يعني أجمل تتزين ها يعني تتزين القصائد بأن تلقى على عليك كما تتزين الثياب بأنها تلقى على جسدك كأن يريد أن يقول إنه لا ممدوح يستحق هذه القصائد كما تستحقها يعني هي قصائد أعلى منه بس لو بدي أدور على إذا أردت أن أبحث عن ممدوح يستحق قصائدي فليكن أنا فلتكن هذه القصيدة لك يا سيف الدولة ثم قال في التاسع بيت التاسع عشر لما قال إنه ما في أحد من قصائدي راح يطلق واحد من المتشاعرين اللي حكى عنهم المتلبي أرى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمد الداء العضالة راح ينط واحد من المتشاعرين يقول لك إيش والله ما فيه شيء جميل والله ما هي حلوة لا لون ولا طعم ولا رائحة فشو قال بذي الغباوة قال ما هؤلاء أغبياء بذي الغباوة من إنشادها ضرر إذا أنشدتها أمام الأغبياء أضرت بهم طبعا أضرت بهم ليش للمتعودين على الشعر التافه فلما يسمعوا شعرا جميلا حكيما فيلسوفا عالي الطبقة سيضرهم يضرهم إيش لأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله فعندما يعجزون عن الاتيان بمثله يبدأون بشتم هذا الشعر أو بتضعيفه يعني إيش واحد مثلا يكون زي المتلبي وتخيل واحد زي المتلبي يجي واحد يقول والله ما بتعرف تكتب بيت واحد أو ما بتعرف تكتب الشعر أو خلي اتركك من الشعر دور لك على بيع بطيخ أحسن تخيل هيك هو هيك فهو إيش يقول بذي الغباوة من إنشادها ضرر أنا أوغرت صدوركم أيها الذين والله أنا نفسي ما أضركم هيك تقول متلبي نفسي ما أخليكم تشعروا بأنكم قصار وصغار أمام شعري بس شو أمل أنا شعري عالي وأنتم صغار أنا الذي جعلتكم صغارا أنتم جعلتم أنفسكم صغارا أما أنا فجعلت من نفسي ومن شعري عظما أو عظيما فإنتم تطلعوا تشوفوا الهوة الشاسعة بيني وبينكم وبين شعري وشعركم فيضركم ذلك بس ما قصد هو قال وما كمد الحساد الله قال وما كمد الحساد شيئا قصدته ولكنه من يزحم البحر يغرق والله مبيدي أنتم جيتوا على بحر هائج هذا البحر الهائج وأردتم أن تسبحوا فيه ما تقدروا أنا الموج عندي كالجبال وأنتم أقزام فلو دخلتم لذبتم فلو أردتم أن تتحدوا شعري لتقصرتم لأصبحتم أقزاما أمامه بذي الغباوة من إنشادها ضرر أيها قالك إيش كما تضر رياح الورد بالجعل الجعل إذا نقتصرها الصرصور هو قال دويبة لو بترجع المعاجم تزيد دويبة كالخنفساء تنبت في الأماكن ذات الرائحة النتنة الرطبة النتنة بالأوساخ يعني تمام أو تعيش أو الصراصير بتكون في يعني القذر من المكان قال لك هؤلاء متعودين على الرائحة النتنة الشعراء هذول لما يشموا ريحة ورد راح يضطروا طبعا لأنه المخالف هي رائحة الورد كما أنني أنا متعود على رائحة الورد فلما بدي أشم رائحة النتينة بدي أتضرر طبعا لأنه كما تضر رياح الورد بالجعل والله عظيم ما بدي أحكي أكثر من هيك لأنه بعدين أنا متهم أصلا من البداية بأني يعني متحامل أو يعني على الشعراء الآخرين ويعني مع المتلبي في كل ما يقول أخذني الإعجاب به إلى مناطق مظلمة أحاول أن أكبح هذا الجماح حتى أكون منطقيا وموضوعيا إضافة إلى أنني أريد الحقيقة أريد بالفعل أن أبين الجمال لكن دون أن أبالغ فيه لو بالغت قليلا لا بأس لكن المبالغة في المبالغة هي المشكلة إذن بذي الغباوة من إنشادها ضرر كما تضر رياح الورد بالجعل ثم قال في البيت العشرين لقد رأت كل عين من كمالها وجربت خير سيف خيرة الدول قال يعني أنت تملأ العيون مهابة وإجلالا وتعظيما، كلما نظرت إليك العيون ملأتها، لقد رأت كل عين نظرت إليك من كمالئها. تتعب العين بشجاعتك، بكرمك، بحسن قولك، بحسن حتى سمتك، بمشيتك، بلفظك، بإشارتك بيدك، تملأ العين، معبي عيني مهابة وإجلالا وتعظيما وقدرا وحسن أخلاق وشجاعة، كل شيء. لقد رأت كل عين من كمالئها وجربت خير سيف خيرة الدول، وأحسن دولة جربت أحسن سيف، أي أحسن دولة حكمها أحسن ملك، وجربت خير سيف خير سيف خيرة الدول، خيرة طبعا فاعل مؤخر وخيرة مفعول به مقدم، وجربت خيرة الدول خير سيف. ثم قال في البيت الواحد والعشرين: فما تكشفك الأعداء من ملل من الحروب ولا الأراء عن زلل. تكشفك، تكشفك يعني، فالحروب الأعداء ما تكشف، ما تنفذ إليك، هي إيش تقول لك؟ اصبروا على سيف الدولة، حرب حربين ثلاث ينهك ثم يستسلم، حرب حربين ثلاث ينكشف لنا. فقالك فما تكشفك الأعداء عن ملل من الحروب، ما بتمل من الحروب، كم شيء حكينا، ويدخل من قتام في قتام، فهو متعود على الحروب، فكثرة الحروب لا تتعبه ولا تؤسه ولا تجعله يمل منها، ولا تكشف ظهره للأعداء، ولا يستطيع الأعداء مع كثرة حروبه ولو كان غيره لاستسلم أو لأراد الراحة، فما تكشف هذه الحروب ظهره لأعدائه. ثم قال إيش؟ ولا الآراء عن زلل، وما يستطيع أحد أن يقول أن يجد زللا في رأيك، لأنك ما بتنطق هكذا هراء ولا هباء ولا على عفو الخاطر، أنت تحكم ما تقول، أنت لا تتلفظ إلا برأي سديد ورأي جامع مانع. قال من الحروب ولا الآراء عن زلل. ثم قال في البيت الثاني والعشرين: وكم رجال، يريد أن يعبر عن شجاعته، فقال وكم رجال، هي كم الخبرية التي تفيد التكثير، وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضا بلا أرض. البيت سهل، قال وكم رجال بلا أرض لكثرتهم، يعني الأرض التراب موضع، كانوا قد ملأوا الأرض والأفق، سد الأفق على الناظرين، فما تجد في الأرض موضع قدم، أو إذا نظرت إلى الأرض ما رأيت التراب، لأن كل الأقدام قد غطت لازدحامهم. وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت، أتيتهم فأعملت فيهم السيف، تركت جمعهم أرضا بلا رجل، فقتلتهم جميعا، فما عاد رجل واحد واقفا على قدميه بعد أن أفنيتهم وقضيت عليهم، أبدتهم جميعا لشجاعتك ولقوتك وبأسك. ثم قال في البيت الثالث والعشرين، والله هذه مشهدية طبعا، احنا كثير حكينا عن المشهديات، يعني احنا الآن في الحلقة الرابعة والعشرين بعد المئة الثالثة، ربما حكينا عن أكثر من 50 موضعا عن المشهديات السينمائية عند المتربي. طب تعالوا نشوف المشهد، نتخيل شوي شوي، راح أقرأ فيه مرتين عشان إيش نمشي معه حبة حبة. شو قال؟ ما زال طرفك يجري في دمائهم حتى مشى بك مشي الشارب الثميلي. أول شيء طرفك معناته حصانك، فالحصان كل من واجهك من الأبطال قتلته، فيقع القتيل فيسيل الدم، الدم إلى الدم صار ما يعني صار جاريا، ثم جرى الدم على الدم وعلى فوصل إلى فم الحصان، فشرب الحصان منه، فلما شرب منه استلذ فاستزاد، فلما شرب منه أكثر ثمل سكر، فصار يمشي بسيف الدولة سكران. سينما. ما زال طرفك يجري في دمائهم حتى مشى بك مشي شارب الثمل. ثم قال في البيت الرابع والعشرين: يا من يسير وحكم الناظرين له فيما يراه وحكم القلب في الجدل. يسير بين الناس، فإذا استحسن شيئا صار له حكم الناظرين العينين، يعني يا من يسير يخاطب سيف الدولة، وحكم الناظرين له فيما يراه، إذا وقعت عيناه على شيء استحسنه صار له، فما يمتنع عليه شيء، وحكم القلب في الجدل، الجدل فرح، فإذا أراد القلب شيئا فرح به، بمعنى حصل عليه أيضا، فما يقف أمام بغيته القلبية الشعورية والبصرية شيء، فجمع بينهما، بين المادي والمعنوي، بين الشعور وبين الرؤية. الأحاسيس كلها شغلها. قال: يا من يسير وحكم الناظرين له فيما يراه وحكم القلب في الجدل. ثم قال في البيت 25: إن السعادة فيما أنت فاعله، أنت فيما تفعل من جهادك وقتالك الأعداء وتثبيتك أركان الدولة تجلب لنفسك وللناس السعادة. إن السعادة في، يعني السببية، هذه في حرف جر يفيد السببية. إن السعادة فيما أنت فاعله وفقت مرتحلا أو غير مرتحل، يعني يدعو له. قال: رافقتك السعادة والنصر والظفر وميمون الطالع أنت يعني في حلك وترحالك. وفقت مرتحلا أو غير مرتحل، مرتحل إلى أعداء لقتالهم أو غير مرتحل مقيما في بلادك لتدبير شؤون الدولة. ثم قال في البيت 26: أجر الجهاد، تأليب تحريض، المتنبي يحرض سيف الدولة. قال له: أجر الجهاد، جعلها تجري، لا تركن إلى السلام. سيحدثونك يا بني عن السلام، إياك أن تصغي إلى هذا الكلام، صدقتهم يوما فآوتني الخيام. هذه أبيات لي هاشم الرفاعي، يعني هي مشودة يعني ليست أنشارا. قال: أجر الجهاد على ما كنت مجريها كما كنت تفعل في السابق، لا تتوقف عن الحرب، إذ بالحرب يتحقق السلام وليس بالارتماء على أبواب الأعداء أو الاستسلام لهم. أجر الجهاد. وأنا قلت: دع السلام، هذا البيت لي، دع السلام لحكام السلام. موزيت. إذن أجر الجهاد على ما كنت مجريها، وخذ بنفسك في أخلاقك الأول، وارجع إلى أخلاقك الأولى الأولية التي نشأت عليها. أخلاقك نشأت على القتال، على الجهاد، على دفع الأعداء بالقوة لا بالصلح والمعاهدات والمفاوضات والاستسلام، لا بالتطبيع ولا بالتخضيع ولا بشيء من ذلك. أجر الجهاد. والله هذا البيت يقال في زماننا، لازم نحكى لكل مطبع في زماننا هذا، قل له أو نقول لكل واحد يريد أن يقضي على التطبيع وأن يقضي على الاستسلام وأن يلغي كل اتفاقيات السلام بيننا وبين الصهاينة، بين الصهاينة المحتلين، نقول له: أجر الجهاد على ما كنت مجريها، وخذ بنفسك في أخلاقك الأولي. طيب، ثم قال في البيت 27: ينظرنا الجياد، هي بالنسبة للجياد، ينظرنا من مقل، جمع مقلة وهي العين، أدمى حجتها، جمع حجاج وهو محجر العين، المقلة العين، الأحجة اللي هي المكان المحجر الذي تستقر فيه العين. قال: ينظرنا من مقل أدمى، صارت دم ما دميت، أدمى حجتها قرع الفقر. هيك بقول، هيك رح ننتصر، هيك رح يصير نهيبة، هيك رح يصير كيان، هيك ما حدا رح يجي على، ما حدا يدوس على طرفنا. قال: أدمل، ينظرنا من مقل أدمى أحجتها قرع الفوارس، قرع قرع قرع الفوارس بالعسالة، العسالة الرماح التي تضطرب، تضرب رمح، يضرب رمح بالعسالة في الذبل، الذبل الشديد، جمع ذابل، والرمح الذابل اليابس، يعني اليابس والياباسه مال ذبل شوي فوق، مال شوية، فأش فسمعني قرع. قلنا ايش قال هذا محمود غنيم؟ قال: قلنا واصغى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا. كفي كلام، خلي السيوف تشتغل شويه. ينظرنا من مقلنا أدمى حجتها قرع الفوارس بالعسالة الذبل. ثم قال في البيت 28 والبيت الاخير يدعو له مرتين، تعالوا، قال: وفقت مرتحلا أو غير مرتحل في البيت 25، وأنا يقول له: فلا هجمت بها بمين؟ بالعسالة الذبل، مو بالورود في طاولات المفاوضات. فقال: فلا هجمت بها إلا على ظفر، هاي بيجي لك الظفر النصر. فيدعو له، قال: إن شاء الله هذه السيوف وهذا الرماح لا تهجم، فلا تعود من هجومك إلا ظافرا، ولا وصلت بها إلا أملي، ولا ذهبت بها إلا أملي. ها، يريد أن تحقيق الغاية، قلناه، أعاد الفكرة مرة أخرى، أن تحقيق الغايات يكون بالرماح، يكون بالجهاد، يكون بالمجالدة، أمرا ماديا أو معنويا، كلاهما ما في شيء يأتي بالراحة ولا بالركون والدعاء. قال: ولا وصلت، يعني ما ذهبت بها إلى أملي إلا عدت به، ولا وصلت بها إلا إلى أملي، فلا هجمت بها إلا على ظفر، ولا وصلت بها إلا إلى أملي. بهذا تنتهي القصيدة وتنتهي الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 25 بعد 123. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.